نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من دولة الكويت، يقول أخوكم في الله أبو حذيفة. أبو حذيفة يسأل ويقول: عندما يمر الرجل بأخيه وهو يصلي، هل يسلم عليه؟ وإن سلم عليه، هل يرد المصلي عليه السلام بالإشارة؟ للحديث الخاص بهذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بيده لمن يسلم عليه، هل هذا الحديث باق كما هو أم أنه منسوخ؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فإن السنة السلام على المصلي، والسنة له أن يرد بالإشارة. في الحديث الذي ذكره السائل هو حديث ثابت، وهذه السنة مستقرة والحمد لله ولم تنسخ. فالسنة لمن دخل على إنسان يصلي أو جماعة يصلون أن يسلم عليهم في المسجد وفي غيره، والسنة لهم يردوا بالإشارة في الحديث المذكور. والله ولي التوفيق. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن رسالة بعث بها المستمع رامز قائد محمد سفيان. أخونا يقول: أنا شاب أريد الزواج من بنت عمي، أخبرني الأهل أنها رضعت من أمي، ولكن لا يدرون كم رضعت، قليلا أم كثيرا، وأيضا لا يدرون 5 مصات أم أقل. المهم أنهم قالوا لي رضعت من أمك فقط، فما هو توجيه الشيخ عبد العزيز؟ هل أتقدم لخطبة هذه الفتاة أم ابتعد؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت لم ترضع من أمك 5 رضعات أو أكثر في الحولين من بينة الشرعية فإنها تحل لك، ولا تحرم عليك إلا ب5 رضعات أو أكثر حال كونها في الحولين، بإقرار الوالدة أو بشهادة ثقة من الرجال أو النساء أن هذا وقع، لكن تركها أحرج وأفضل من باب ترك المشتبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. وقوله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأمره. فالتماسك ابنة أخرى لا شبهة فيها أو لا أفضل، وإلا فإنها لا تحرم عليه ما دام الرضاع مشكوكا فيه ويثبت أنه 5 رضعات في الحولين، فإنها لا تحرم بذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات تقول: يقول البعض إن تأخير صلاة العشاء أفضل، فهل هذا القول صحيح؟ جزاكم الله خيرا. نعم، تأخير صلاة العشاء أفضل إلى ثلث الليل إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر لخوف النوم أو مشاكل تحدث لم يؤخرها بل صلىها في أول الوقت. وهكذا الرجال، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا في العشاء عجلها، وإذا رآهم تأخروا أخرها عليه الصلاة والسلام. وصلى ذات يوم وقد مضى ثلث الليل فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي عليه الصلاة والسلام. فالأفضل مراعاة حال المأمومين بحق الرجال، فإذا اجتمعوا صلى بهم ولو في أول الوقت، وإذا تأخروا أخر. أما المرأة والمريض في البيت فإن الأفضل لها التأخير، الأفضل تأخير صلاة العشاء إلا إذا كان يخشى أن ينام أو يخشى من مشاغل أخرى فإنه يقدمها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول فتاة متزوجة، هل يجوز لزوجة أبيها أن تكشف على زوجها؟ زوجة أبيها لا تكشف على زوجها لأنها ليست ابنة لها، إنما محرم أمها وجداتها، أما زوجة أبيها فليست محرما لزوجها بل أجنبية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الأذان والإقامة للنساء؟ غير مشروعة، لا يشرع للنساء لا ولا الإقامة، من الأذان والإقامة مما يتعلق بالرجال، فالمرأة تصلي بدون أذان ولا إقامة، هذا هو المشروع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من محافظة مطروح في جمهورية مصر العربية، قرية نزيلة، المستمع محمد جبريل الملاح يسأل ويقول: إذا دخلت المسجد ووجدت المصلين في التشهد الأخير وجلست معهم حتى التسليم، فهل يلزمني حينئذ أن أعود لأقيم الصلاة علما بأني لم أكبر تكبيرة الإحرام؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت لم تكبر جلست من دون تكبير فلا صلاة لك، وعليها أن تكبر حين تبدأ الصلاة، لكن الأفضل لك إذا جئت وهم في التشهد الأخير أن تكبر وأنت واقف تكبيرة الإحرام، ثم تجلس معهم وتأتي بالتشهد متابعة الإمام الأفضل، ثم إذا سلم الإمام قمت تؤدي الصلاة الكاملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة فليمشي وعليه السكينة والوقار، فما أدركت فصلى وما فاته أتمه، واللفظ الآخر: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. السنة لمن جاء ولمن جالس الشهد الأخير أن يدخل معه الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف ثم يجلس، وإن كبر حين الجلوس فهذا لا بأس به، فيتشهد ثم إذا سلم الإمام قام وصلى بقية صلاته. جزاكم الله خيرا. يقول: عندنا في بلدنا الكثير من الناس لا يحفظون التحيات التشهد، فهل تصح صلاتهم من غير التشهد علما بأنهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، أم يلزمنا أن نعلم من استطعنا منهم؟ جزاكم الله خيرا. يلزمهم التعلم لجميع ما يليق بصلاتهم، يتعلمون الفاتحة، يتعلمون التشهد، يتعلمون جميع ما يليق بالصلاة، والواجب عليكم أن تعلموهم وترشدوهم وتوجهوهم إلى الخير حتى يفهموا ما أوجب الله عليهم في الصلاة، وهكذا في الزكاة، وهكذا في الصيام، وهكذا في الحج إذا حجوا. المقصود أن الواجب على المؤمن أن يتفقه في صلاته ويتعلم ما يجب عليه وألا يكسه في ذلك، لأن الله سبحانه خلقه العبادة كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمر بذلك، قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذه العبادة يجب أن تعرفها أيها المؤمن، ويجب أن تعرفها المؤمنة، وهي طاعة الله ورسوله والاستقامة على دينه، هذه العبادة التي خلقنا لها، أن نعبد الله وحده بطاعة أوامره وترك نواهيه، وأعظم ذلك توحيده والإخلاص له والشهادة بأنه لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى، والشهادة بأن محمد عبد الله ورسوله، ثم الصلاة وبقية مواردها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامات الخير أن الله يفقه العبد في دينه، ومن علامات سوء العاقبة ألا يتعلم وألا يتفقه، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا من أسرة تتكون من أكثر من 20 فردا، وعندما أحثهم على الصلاة جماعة لا يستجيبوا، فأصلي في بيتي وحدي وجهودي، ماذا أفعل معهم؟ يقول: أنا من أسرة تتكون من أكثر من 20 فردا، وعندما أحثهم على صلاة الجماعة لا يستجيبوا ولم يصلوا معي، فأصلي في بيتي وحدي وجهوني، ماذا أفعل معهم جزاكم الله خيرا؟ عليك أن تأمرهم بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، ومن المعروف أن يؤدوا الصلاة في الجماعة في المساجد مع المسلمين، ومن المنكر تركهم ذلك، فعليك أن تنكر عليهم ذلك وأن تأمرهم بالمعروف وتنصحهم دائما وتخبرهم أن هذا منكر لا يجوز وأن هذه مشابهة لأهل النفاق. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. والله أوجب على الرجال أن يصلوا في الجماعة في المساجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. والعذر هو المرض والخوف الذي يمنع من الخروج. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم لشخص أعمى استأذنه أن يصلي في بيته، قال له: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال: فأعجب. أعمى ليس له قائد يلائمه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال: فأعجب. فإذا كان الأعمى الذي ليس له قائد يؤمر بالإجابة والتوجه إلى المسجد، فالبصير القادر من باب أولى. وعليك أن تصلي في الجماعة، لا تصلي في بيتك، عليك أن تصلي في الجماعة وأن تنصحهم دائما الذين معك في البيت أن يصلوا في الجماعة، لأن هذا هو الواجب على الجميع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عرفونا صيغة عقد الزواج بالتفصيل، لأن الناس عندنا يسمونه الفاتحة ولا يعرفون عنه شيئا، جزاكم الله خيرا. عقد النكاح يقول الولي أبوها أو أخوها أقرب عصبتها، وأقربهم الأب ثم الابن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ الأب إلى آخر. يقول الزوج: زوجتك ابنتي إن كان بنته، أو أختي إن كان أختي، أو أمي إن كان أمه. زوجتك فلانة أخت بنتي أو أمي أو أختي. هو يقول: قبلت هذا الزواج. هذا هو صيغة العقد. لو زوجت أو من نفسك أو وهبتك اجزي حتى أقول وهبتك، المهم المعنى أو من نفسك بأي لغة يفهمونها. قال الولي ويقول الزوج: قبلت هذا الزواج، قبلت هذا النكاح ورضيت. إذا قال تم العقد. إذا كانت الزوجة خالية من الموانع والزوج خالي من الموانع، فإن كانت هناك علة، كانت تكون الزوجة معلمة أو الزوج معلم، ما يصح الإنسان في حال الإحرام. أو كانت العدة بعد خروج العدة الزوج اللي طلقها أو مات عنها، فالنكاح غير صحيح. أو كان الزوج كافر وهي مسلمة، ما يصح النكاح. لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا توافرت الشروط وانتفاء الموانع، فالولي يقول للزوج: زوجتك بنتي أو أختي أو أمي نحو ذلك. والزوج يقول: قبلت بحضرة شاهدين عدلين يشهدان هذا العقد. فالعقد يحضر الأربعة: الزوج والولي والشاهدان. والأفضل أن يكون قبله خطبة، خطبة النكاح، هذا الأفضل. وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ثم يقال قوله تعالى: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله سبحانه: يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعد هذا يقول: زوجتك يقول الولي والزوج يقول قبلت. بعد هذه الخطبة السنة، هذه الخطبة مستحبة يقرأها الولي أو يقرأها الزوج أو يقرأها من يحضرهما من الشاهدين أو غيرهما أو يقرأها المأذون الذي يتزوجون عنده المأذون أو القاضي الذي يتزوجون عنده يقرأ واحد من الحاضرين الزوج أو الولي أو المأذون أو أحد الشاهدين حصل المطلوب وتسمى خطبة الحاجة لكن ليست شرطا لو قال زوجت وقال قبلت ولا أتى بخطبة لا حاجة زوج صحيح إذا كان بحضرة الشاهدين وكانت الشروط متوفرة والموانع منتفية فالحمد لله لكن تركه الأفضل الأفضل أن يكون العقد بعد هذه الخطبة التي سمعته جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة غين دال ميم تقول هناك شجرة نأخذ دائما منها السواك أراك أو غير الأراك علما بأن هذه الشجرة ليست لنا وبدون علم صاحبها فهل تدخل في حكم السرقة أو اللقطة وأم أن ذلك جائزا أخذها جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت مملوكة في ملك إنسان مملوكة له فلا تأخذ إلا بإذنه أما إن كان برية في البر فلا حرج الحمد لله لكل أحد يأخذ منها أما إن كان في ملك إنسان فإنه يستأذن في أخذ بعض أجزائها سواكا لا بأس إذا أذن وإلا بدون أذن لا. نعم جزاكم الله خيرا. إذا اشترى لنا والدي بعض الأشياء للبيت ووالدتي ولية ذلك فأخذنا منه دون أن نستأذن من الوالدة أخذت أنا وإخوتي فما الحكم؟ تقول إذا اشترى لنا والدي بعض الأشياء للبيت ووالدتي ولية ذلك فأخذنا منه أنا وإخوتي بدون علم منها فما حكم ذلك؟ إذا كنتم في بيوت مستقلة فليس لكم الأخذ إلا بإذن الوالد لأن اشترى لبيته والوالدة لا تعطيكم شيء إلا بإذنه إلا إذا كنتم تعلمون أنه يسمح وليس عندهم في هذا مانع فلا بأس فإذا اشترى لحمة لبيته لا تأخذوا منها شيء أو فاكهة لبيت لا تأخذوا إلا بإذنه الإذن النطقي أو العرفي إذا كان من عرفكم المعروف بينكم أنه يتسامح وأنه لا يهمه هذا الأمر فلا بأس وإلا ليس لكم الإقدام على هذا الشيء الذي اشتراه لبيته وعند زوجته وعائلته الصغار وأنتم في بيوت مستقلة لا تأخذون شيء إلا بإذن والوالدة كذلك لا تعطيكم إلا بإذن إلا إذا كان هناك عين معروف من والدكم عين صريح أو تدل عليه شواهد الحال ونعود من حالته وسماحه وأن لا يأبى أن يؤخذ من هذا الشيء إذا عرف هذا فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين يسأل سماحتكم ويقول ما هي البدعة الاعتقادية وما هي البدعة العملية؟ كل ما خالف الشرع هو بدعة إن كان بالاعتقاد يسمى بدعة من دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والاستغاثة بالجن أو بالملائكة يظنها دينا يعتقد أنها دين يحسب أنها جائزة هذه بدعة شركية كفر أكبر ويسمى بدعة لأنه يظن أن هذه صاحبها كذلك البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها بدعة لكنها دون الكفر وسيلة الكفر إذا بنى مسجد على القبر يحسب أنه دين أو بنى قبة على القبر يحسب أن هذا جائز هذه بدعة منكرة من وسائل الشرك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأي مساجد أما دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنزولهم هذه بدعة شركية يكون صاحبها كافرا كفرا أكبر ولا زعم أنه جاهل لأن هذا أمر معروف من الدين بالضرورة معروف بين المسلمين هو كافر بذلك فعليه التوبة إلى الله من الله يستفى فإن تاب إلا قتل من ولي الأمر الحاكم الشرعي وهناك بدع كثيرة هذه بدعة المولد كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد غيره هم اللي بدعت يأتي سرى النارات 17 رجل احتفال بها هذه بدعة أيضا عملية منكر لا تجوز ولكن ليس من احتفال أكبر إلا إذا كان فيها شرك إذا كان في المولد أو في الاحتفال بيأتي سرى النارات دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم واستغاثة به يكون شرك أكبر أما إذا كان مجرد احتفال على أكل والشرب والقهوة والشاي ولا في الدعاء ولا استغاثة بالنبي هذه بدعة منكرة يمنعها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا يديننا ما ليس منه هو رد فهو مردود وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمره رد وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم محدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة والبدعة هي الشيء المحدث في الدين اللي يحدثه الناس يتقربون الى الله والله والرسول ما شرعه الله ولا رسوله فسمى بدعة مثل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم او الاحتفال بمولد الصديق او عمر او عثمان او علي او الحسين او غيرهم او الاحتفال بمولد ابي حنيفه او الشافعي او مالك او الشيخ عبد القادر الجيلاني او الست نفيشه او الشيخ زينب او ما اشبه ذلك كلها بدعة منكره لا تجوز ومن وسائل الشرك نعوذ بالله بعض الناس في المولد يشرك بالله في مولد النبي يدعو النبي ويستغيث به هذا الشرك الاكبر وبعضهم مولد علي يستغيث بعلي ويستغيث به وينظر له ويدعوه من دون الله هذا الشرك الاكبر وهكذا في الموالد الاخرى يدعو صاحب المولد يستغيثون به هذا الشرك الاكبر نعوذ بالله ربنا يقول سبحانه فلا تدعو مع الله احدا ويقول سبحانه ذلكم الله ربنا ربكم والذين تدعون من دونه من دون الله ما يملكون من قطمير فقطمير النفاسة التي على النواة حاجة التمر إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم يعني الأموات والأصنام ونحوهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لهم ما عندهم قدرة يعطونك ما طلبت ويوم القيامة يكفر بشرككم ثم الشرك ثم دعاءهم واستغاثة الشرك الأكبر ويوم يكون شركهم الشرك إذا أطلق هو الأكبر وقال سبحانه في آخر سورة المؤمنون ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فسمى دعاة غير الله من الأموات والأشجار والأحجار سماه كفرا فإنه لا يفلح الكافرون والنبي صلى الله عليه وسلم حكم على العاش القبور والأموات والاستغاثين حكم عليهم بأنهم كفار وقاتلهم قاتلها الطائف بأن يدعو اللات ويعبدون اللات وهو قبر أو صخرة يعبدونها يعني كان يركوا عليها التوين وقاتل عباد الشجر عباد العزة وعباد الحجر وعباد المنات حتى يدعوا ذلك حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحتى يدعو الشرك ويتبرأوا منه وهكذا تابع بدع إن كان فيها دعاء غير الله والاستغاثة غير الله أو الدعاء غير الله صلاة الشرك الأكبر وإن كان مجرد عمل ما شرعه الله يكون بدعة دون الشرك منكرة من هذا الصلاة عند القبور كل يصلي عنده يقول لعلها أفضل وهي من القبر يصلي في المقبرة يقول لا إله إلا الله هذا بدعة من وسائل الشرك وهكذا يجلس عند قبور للدعاء يعني الدعاء أفضل عند قبور للدعاء بدعة كان يقول بعضهم نويت أن أصلي لله أربع ركعات أو ثلاث ركعات بدعة النية تنحو بالنية إذا قام الصلاة ينوي بقلبه يكفي ينوي بقلبه أن قام الظهر العصر المغرب العشاء وهكذا جمع الصلوات نافلة يدعو بقلبه يكفي أما أن يقول بعد وقوفه نويت وأن أصلي لله أربع ركعات عند المغرب الظهر والعصر أو ثلاث ركعات عند المغرب أو ركعتين عند الفجر والجمعة هذه بدعة ما كان يفعله ولا الصحابة رضي الله عنهم ولكن تقف خاشعا ناويا بقلبك الصلاة وحدك فلا حاجة أن تكون نويت أن أصلي كذا وكذا أو نويت أن أطوف أو نسى، فأنت تأتي بنية الطواف أو تبدأ بالحجر الأسود ناويا الطواف وعند السعي كذلك تبدأ بالصلاة ناويا السعي يكفي. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أفتونا في صلاة الضحى في عدد ركعاتها وعن القراءة فيها والساعة التي تؤدى فيها وهل لها تسبيح وتهليل جزاكم الله خيرا. صلاة الضحى ركعتان ومزاد صلاة أربع أو أكثر كله طيب. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بذكر ركعتي الضحى وأوصى بالدعاء بالدرب كذلك صلاة الضحى، وقال صلى الله عليه وسلم يصبح على كل من الصدقة، فكل تسبيحة صدقة، كل تهليل صدقة، وكل تحميد صدقة، كل تكبير صدقة، وأمر معروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. ثم قال ويسوي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، رواه مسلم في الصحيح. يعني يدل على عظم الفائدة في هاتين الركعتين. وإذا صلى فالثنتين أربع ركعات أو ثلاث تسليمات ست ركعات أو أربع تسليمات ثمان ركعات كله طيب. ولو صلى أكثر صلى عشر عشرين ثلاثين يسلم يكون ثنتين كله طيب. فأضحى كلها محل صلاة حتى تقف الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي أربعا وقد يزيد، والعائشة رضي الله عنها كان النبي يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وفي يوم فتح مكة صلى ثمان ركعات سلم كل ثنتين عليه الصلاة والسلام. ولو صلى أكثر فلا بأس كله طيب، إلا إذا وقفت الشمس يمسك قبل الله قبل الظهر بنص ساعة ونص ساعة عند وسط الشمس يتوسطت في سبيل السماء قبل أن تميل المغرب، هذا هو وقت ثمان وقت الوقوف أن يتوسط في هذا السماء قبل أن تميل المغرب يقف لا يصلي. إلا ذوات الأسباب كدخول المسجد دخل قبل الظهر صليت حيث ما أو طاف قبل الظهر المكة في الكعبة صليت حيث في نهج الطواف. أو كسفت الشمس وبين الظهر صلي صلاة الكسوف أو بعد العصر صلي صلاة الكسوف لأنها من ذوات الأسباب. وليس لها قراءة مخصوصة، يقرأ ما تيسر، يقرأ فيها الفاتحة ما تيسر لها والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل عن التسبيح والتهليل هل لها تسبيح؟ يسبح الركوع على رب العظيم. نعم في السجود على رب العالمين. نعم أما بعدها ما في شيء مخصوص. بارك الله فيك. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو الله. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.